الحياة خير مجاهدتهم أو مقاتلتهم أو إلى آخره، ولا المشكلة أعوص من ذلك فيما تعتقد، أعوص. طيب إذا لماذا نحن نشغل أنفسنا بأمر عويص وندع ما هو أعوص؟ هذا واقع الإخوان المسلمين، وإخواننا دون أيضا يدندنون حول جانب من ذلك. الآن لفت نظر الشباب إلى وضع السكان إلى أنهم يستحقون المقاتلة أو المجاهدة إلى آخره، ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا نتيجة ذلك. ما رأيناه في الحرم المكي، ما رأيناه في مصر، ما رأيناه في سوريا، ما رأيناه أخيرا في الجزائر. هذه آثار، هذه إيش؟ الكتابات السابقة لأوانها. ما أحد يقول هذا لا يجب يعني.